نحن في زمن الشيطان بات يسرق الإخلاص منا، اللهم استعان، يعني على قل أعمالنا وقل صدقاتنا وقل طاعاتنا يأتي الشيطان لنا. وبعدين بقول للمخلصين، بقول الآن اللي يدلون بأعمالهم على ربهم، اللي دائما مبسوطين ودائما تصدقون من بعض أهل الذنوب وأهل المعاصي الذين يعصون الله وينكسرون بين يديه ما يرفع رأسه، إذا استحضر الذنب قال كذا ودمعه فاضت عبرته، هو أحسن حالا منك يا طائع وأنت مفتخر بطاعتك أمام الناس. يا الله، العاصي أفضل من حال المعجب. سبحان الله، العاصي أفضل من حال المعجب. لما للعاصي؟ أقصد العاصي المنكسر، العاصي المنيب، العاصي الخائف، العاصي الذي لا يجاهر بمعصيته. كل أمتي معافا إلا المجاهرين. أفضل من المدلي بعمله والمعجب بعمله والمفتخر بعمله، حتى وإن كثرت طاعاته، حتى ولو كثرت طاعاته. أين نحن من قول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ يعني ما هو بخالص الله لا يريده. أنا أغنى، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. نعم يا أخوان، أول وقود النار، أول جمر النار، أول فحم النار، أول حطب النار، نعم، متصدق ومجاهد ومن وتالي للقرآن أو نعم. حافظ القرآن. يعني أن هذا قاعد يرتل ما يزين صوته، إذا قالوا الناس ولا الضاء، قال هو ولا الضاء، يقول آمين، بس زحمة انتفخ والشوارع مليانة سيارات زحمة والإصدارات في الأصوات الجميلة ذي. ها الله يا ربي ثبت قلوبنا. مع احترامي لكل أئمتنا الغالين اللي عبدوا الناس لربي وسمعوهم كلام الله وأجرت، لكن أعيذكم بالله من أن تجروا مدامع الناس خشية من الله، ثم لا يقبل الله، يقبل الله ممن أبكيته، ولا يبكي ولا يقبل منك أنت، مصيبة.